هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مالك رحمه الله: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر. قال مالك رحمه الله في هذا الأثر: إنه ليس في غسل الميت وصف محدود لا يتجاوز ولا يتعدى ولا يخالف. هذا ذكرناه في المجلس الماضي، وقلنا إن المذكورة عند العلماء في تغسيل الميت هو تحصيل طهارته، فما طهر من صفة التغسيل يحصل به هذا المطلب الذي هو تغسيل الميت. لكن مع ذلك قلنا إن العلماء يستحبون أن يكون الغسل وترا على ما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها، وقلت لكم إن العلماء استحبوا أن تكون الغسلة الأولى على ما وصفت لكم في المجلس الماضي، أن تكون للتطهير فيغسل كما يغسل في الجنابة، وذكرنا أن الغسلة الثانية تكون للتنظيف، والغسلة الثالثة تكون للتطيب. هذا الذي ذكرته لكم في المجلس الماضي. وهذا قول طائفة من أئمة المالكية وعلمائها، وهو قول بعض غيرهم أيضا. وعندنا قول ثاني أن الغسلة الأولى تكون للتنظيف فيغسل بالماء والسدر أو ما يقوم مقامه من المنظفات، ثم الغسلة الثانية تكون للتطهير فيغسل على هيئة غسل الجنابة، والثالثة هذه للتطيب. فالخلاف عندنا بين الغسلتين الأولى والثانية، فبعض يقول الأولى للتطهير والثانية للتنظيف، وبعض يعكس يعني ما صنعه الغاسل من أي الصفتين فعل فهو حسن إن شاء الله. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في كفن الميت. الكفن هذا ثياب الميت، العرب تقول كفن الرجل الميت يكفنه كفنا، وتقول كفن الرجل الميت يكفنه تكفينا، فمن الأول هو مكفون ومن الثاني هو مكفن. والكفن بالنسبة للميت كالكسوة بالنسبة للحي، لا بد له منه، فإن لم يترك هذا الذي مات تركة لم يترك شيئا إلا ما يكفن به، فإنه يكفن به ولا ينظر للورثة في ذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة إلا ثوبا، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر. ولم ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لورثته. وينبغي أن تعلموا أن الميت إذا مات وترك شيئا تعلق بتركته حقوق قبل أن يصل الورثة إلى المال. هذه الحقوق جمعها رجل من علمائنا بقوله: يخرج من تركة الميت ما له تعلق بذات علما، فمؤن التجهيز فالديون قضاؤها من بعد ذا يكون، ثم وصاياه على الترتيب من ثلث الباقي بدون ريب، فما بقي لوارث بنسب أو سبب أو نسب مع سبب. قال رحمه الله: يخرج من تركة الميت ما له تعلق بذات علما. أول ما يخرج من تركة الميت هو ما له، هو الحقوق المتعلقة بذات التركة، بذات أي بذات التركة. مثلا إنسان ترك دارا ولكن تلك الدار مرهونة، معنى هذا أنه اقترض من إنسان لما كان حيا، هذا الرجل اقترض من إنسان أو اشترى شيئا بالدين، وهذا الذي أقرضه أو باعه طلب منه رهنا يستوثق منه، فرهنه بيته ومات والبيت مرهون لم يفك رهنه بعد. طيب، أول شيء ينبغي أن يخرج من هذه التركة ما يفك به الرهن. مثلا ترك شيئا من المال في البنك، يخرج من ذلك المال قبل الوصايا وقبل الديون وقبل قبل الورثة، نأخذ مالا لنفك به الرهن الذي غلقت فيه الدار. واضح الكلام؟ طيب، هذا أول ما يخرج من التركة، يخرج من تركة الميت ما له تعلق بذات علما فمؤن التجهيز. هذا ثاني الحقوق، مؤن التجهيز من ثمن الكفن وأجرة حفر القبر ونقل الميت وهلم جرا. فمؤن التجهيز فالديون التي عليه هذه، وإن استوعبت المال كله فإنها تؤدى عنه، لأن هو أولى بها من غيره، هو أولى بماله من غيره. قضاؤها من بعد ذا يكون، أي من بعد هذه التي تقدمت. ثم وصاياه على الترتيب من ثلث الباقي. فالوصايا هذه لا تجوز في أكثر من الثلث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فما بقي بعد هذا كله يأخذه الوارث، والوارث قد يرث بنسب أو يرث بسبب أو يرث بهما. فما بقي لوارث بنسب أو سبب أو نسب مع سبب. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. والكفن هذا يجمع على أكفان، كما تقول سبب وأسباب و قلم وأقلام وكفن وأكفان. محشومات، نحن نقول كفن يجمع على أكفان، كما تقول سبب وأسباب وكفن وأكفان وطرف وأطراف وهلم جرا. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي المدني الإمام المعروف، مات رضي الله عنه ورحمه سنة 45 و100. عن أبيه، أبوه عروة بن الزبير الفقيه أحد الفقهاء السبعة الإمام المعروف، مات رحمه الله سنة 94. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة خالته الصديقة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة 57. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. قال مالك رحمه الله: ليس في الكفن حد، أي ليس فيه وصف لا بد أن يوقف عنده ولا يحل تجاوزه ومخالفته. وعلى هذا سائر الفقهاء يرون أن أمر الكفن واسع، وأن كل ما ستر العورة من حي أو ميت أجزأه في كفنه، ولكن أكثرهم يستحبون الكفن على ما جاء في حديث عائشة هذا. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، هذا أول ما يستحب في الكفن، أن يكون وترا، لقوله صلى الله لقوله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب. وسيأتي المشهور عندنا في المذهب أنهم يستحبون أن لا يكون ثلاثة، بل يكون خمسة للرجل وسبعة للمرأة، وعلى كل حال فهو وتر. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض. بيض جمع أبيض، جمع ثوب، هذا ثوب أبيض، ثلاثة أثواب بيض. لكن بيض هذه أصلها بويض. لماذا؟ هذه قلنا إن بيض كلمة بيض جمع أبيض، طبعا هو يكون جمع بيضاء أيضا، لكن هو الموصوف هنا ثوب، والثوب مفرد والثوب مذكر. طيب، أبيض على وزن أفعل. النحاة يقولون إذا جاء أفعال وصفا، هنا ثوب أبيض هذا وصف، إذا جاء أفعل وصفا ومؤنثه فعلاء تقول أبيض بيضاء أخضر وهكذا، هذا وصف ومؤنثه فعلاء، فإنه يجمع على فعل، فتقول أخضر مؤنث أفعل، أخضر على وزن خضراء على وزن أفعل، مؤنثه خضراء على وزن فعلاء، فالجمع ينبغي أن يكون على وزن فعل، فتقول خضر. وكذلك أحمر وصف على وزن أفعل، مؤنثه فعلاء حمراء، فالجمع فيه حمر على وزن فعل، وهكذا زرقاء صفراء ولون كما تشاء. وتقول أشنب لنخرج من الألوان، رجل أشنب وامرأة شنباء فهم شنب على وزن فعل، فرس أدهم وأنثاه دهماء فخيل دهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتون يوم القيامة غرا محجين، غر على وزن فعل، لأن أصلها غر راء مسكنة وراء، هذا جمع ماذا؟ جمع أغر، هو أصله أغرر على وزن أفعل، مؤنثه غراء فعلاء، يجمع على غر، تأتون يوم القيامة غرا، جمع أغر. جميل. إذن أبيض وصف على وزن أفعل، مؤنثه بيضاء على وزن فعلاء، فالجمع فيه ينبغي أن يكون على وزن فعل، يعني بويض. هل قالت العرب بيض؟ قالت بيض. لماذا؟ لأن الذي يناسب الآن عندك في بيض عندك ياء ساكنة قبلها ضمة، ياك الضمة لا تناسب الياء، ما الذي يناسب الياء؟ الكسرة، فأبدلت الضمة كسرة فقيل بيض. جميل. لكن الأصل أنهم كانوا ينبغي لهم أن لا يقولوا بيض، الآن عندك بيض وهذه هنا الضمة لا تناسب الياء فأتوا بالكسرة، كان ينبغي أن لا يزيلوا الضمة لكن يزيلوا الياء التي لا تناسب الضمة ويأتوا بالواو فيقال بوض، مثل ما فعلوا في أيقنة، أيقنة فهو موقن، موقن ليست ما أصلها ميقن، أيقن فهو ميقن، عندك ياء ساكنة قبلها ضمة كما عندك في بويض ياء ساكنة قبلها ضمة، ماذا فعلوا؟ هل أزالوا الضمة من الميم وجعلوا بدلها كسرة؟ فقالوا ميقين. ماذا فعلوا؟ أتوا بالحرف المناسب للضمة ولم يأتوا بالحركة المناسبة للياء. واش فهمتيني اش نقول؟ هذا سهل. ميقين أزالوا الياء وأتوا بالحرف المناسب للضمة وهو الواو، فقالوا موقن. طيب وبويض كان فرض أن يزيلوا الياء أيضا ويأتوا بالواو المناسب للضمة ويقولون بوض، جمع أبيض بوض، واضح لتكون القاعدة هي هي. لكنهم لم يفعلوا. في موقن أزالوا الياء وفي بوض أزالوا الضمة وتركوا الياء، لماذا؟ قالوا لأن موقن مفرد، المفرد خفيف، لكن بيض جمع والجمع ثقيل. هذه قضية الأولى، المفرد خفيف الجمع ثقيل. الكسرة حركة خفيفة، الضمة حركة ثقيلة. الآن أنت في الكسرة، إذا أردت أن تنطق بالكسرة ماذا تفعل؟ تحرك عضلة واحدة وهي هذا الفك الأسفل، بي تي في، تحرك هذه العضلة السفلى. إذا الكسرة الفتحة هي أخف حركة لأنك لا تحرك فيها أي عضلة، فقط تفتح شفتيك ب ف ت، لا تحرك عضلا. أما الكسرة فتحرك عضلة الفك الأسفل، الضمة تحرك عضلة الكف الأسفل والكف الأعلى فهي أثقل. طيب الآن عندك كسرة خفيفة وضمة ثقيلة، وعندك مفرد خفيف وجمع ثقيل، بيض جمع فيه ضمة وهو ثقيل وفيه ضمة وهي ثقيلة. إذا تركت الضمة في بيض وأتيت لها بالواو لتناسبها جمعت بين ثقيلين وهو الجمع والضمة. العرب تنفر من الثقل في كلامها، فماذا فعلت؟ لما جاءت هذا الجمع الذي هو ثقيل ولا يمكننا أن نتصرف فيه لأننا نريد الجمع، أتينا بالحركة الخفيفة لئلا يجتمع ثقيلان. أما موقن فهو مفرد وإن تركنا فيه الضمة فهو ثقيل واحد. واضح الكلام؟ وهذا الذي يقول فيه ابن مالك رحمه الله في ألفيته: ويكسر المضموم من فعل كما تقول صيد عند جمع أهيما، كما تقول هيم عند جمع أهيما، رجل أهيم ورجال هيم، ورجل أصياد ورجال صيد، وهكذا. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض، وهذا هو المستحب في ألوان الكفن، أن يكون أبيض. قد روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سمورة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم. وقد كره مالك رحمه الله أن يكون في الكفن ثوب غير أبيض إلا إذا لم يجد أهل الميت إلا ذلك الثوب غير الأبيض، فحينئذ لا كراهة. الشيخ الزرقاني رحمه الله في شرحه على الموطأ نقل عن الحنفية أنهم يستحبون أن يكون في الكفن برد حبارة أو برد حبارة، إن شئت فأضف وإن شئت فصف. الحبارة هو ثوب، الحبارة هو ثوب إما ملون وإما مخطط، المهم ليس بأبيض. ومستند ما ذكر عن الحنفية ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبارة. وأيضا روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا طويلا وفي صفة في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي، وفيه قالوا قال ابن عباس: ثم كفنا صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، ثوبين أبيضين وبرد حبارة. هذا مستند ما ذكر الشيخ الزرقاني عن الحنفية، لكن هذا يشكل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، فأما الحلة فقد شبها على الناس فيها، إنها اشتريت له حلة ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. وروى أحمد عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها ذكر لها قولهم ثوبين وبرد حبارة، فقالت: لقد أتي بالبرد، فردوه وكفنوه في ثلاثة أثواب. لكن هذا الذي نقله الزرقاني عن الحنفية ينكره الحنفية الذين اطلعوا على هذا النقل، ينكرونه ويقولون إن هذا النقل الذي نقله الزرقاني عنا ليس بسديد، ونذكر في كتبهم أنهم يستحبون البياض في كل الأثواب، ويقولون إذا كفن في برد حبارة فيجوز ولا بأس، لكنهم لا يستحبون أن يكون أحد تلك الأثواب برد حبارة. وهذه مشكلة النقل عن المذاهب من غير كتب أصحابها. وطلبة منكم الذين يعني يقبلون على كتابة البحوث، إياكم أن تضيفوا شيئا إلى مذهب لم تروه في كتب أصحابه. تأخذ كتاب من كتب الخلاف العالي أو الكتاب التي تنقل مذاهب العلماء فتعتمد على ذلك الكتاب في نقل مذاهب فلان مذهب فلان وفلان، وكتب ذلك المذهب موجودة مبسوطة أمامك. هذا وهذا يترتب عليه الزرقاني، هذا إمام كبير، ومع ذلك هذا ينقل شيئا يقولك الحنفية هذا ليس عندنا في الكتب، مفهوم؟ فالاجتناب هذا، خذوا ما تريدون عن أهل المذاهب من كتب أهلها. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. اختلف الرواة في ضبط هذا الحرف، فقال بعضهم بفتح السين سحولية، وقال بعضهم بضمها سحولية، وعلى الوجهين معا اختلفوا في معنى هذه النسبة. فقال بعضهم منسوبة إلى سحول قرية باليمن، وقال بعضهم منسوبة إلى سحول وهي الثياب من القطن، وقال بعضهم السحول بالضم القرية وبالفتح الثوب من القطن، وعكس بعضهم فقالوا لا، الذي بالفتح هو القرية وبالضم الثوب من القطن، وبعضهم يقول لا، القرية بالفتح والضم ولغتان وكذلك الثوب. وعلى كل حال، فأيا ما كان، إذا قلنا إن السحولية نسبة إلى سحول، وسحول قرية باليمن كان يؤتى منها بثياب بيضاء من القطن، وهذا الذي يقول فيه طرفة بن العبد: وبالسفح آيات كأن رسومها يمان وشته ريدة وسحول. وبالسفح آيات كأن رسومها يمان، ثوب يماني، برد يماني، وشته لونته ريدة وسحول. ريدة وسحول قريتان، أي لونته لونه أهل ريدة وأهل سحول. هذا على القول بأن السحولية منسوبة إلى سحول هذه القرية التي في اليمن. وهذا البيت لطرفه من قصيدة يهجو فيها ابن عمه زوج أخته عبد عمرو بن بشري بن مرثد. عبد عمرو هذا ابن عم طرفة وزوج أخته، تزوج أخته ف فشكته يوما إلى أخيها. المصيبة هذه إذا كان لزوجاتكم إخوة شعراء فأحسنوا عشرتهن. فلما ذكرت شكت زوجها إلى أخيها هاجاه وعابه وقال له في من جملة أبيات: ولا خير فيه غير أن له غنى وأن له كشحا إذا قام أهضما، يظل نساء الحي يعكفن حوله يقولن عسيب من سرارة ملهما. ما فهمت ولا وياك. يقول ولا خير فيه، هذا الإنسان لا خير فيه غير أن له غنى وأن له كشحا إذا قام أهضما. الكشح هو هذا الجزء من فوق الخاصرة إلى أسفل الضلع. يقول هذا كشح النساء، هذا عنده كشح عظيم ناعم يصفه بصفة النساء لا بصفة الرجال. ولذلك يظل نساء الحي يعكفن حوله يقولن هذا عسيب، هذا غصن نخلة، هذا مش رجل يتثنى ويتمايل كغصن النخلة، وهو غصن نخلة من سرارة ملهم. ملهم موضع، وسرارة الوادي قراره والذي ينبت فيه من الأغصان ألينها وأحسنها. المهم هو يجيد وصفه لكن صفة نساء لا صفة رجال. طبعا خطب من وصف بذلك عبد عامر هذا، ولا سيما وقد كان سيدا من سادات قومه، وبلغ من سؤدده أن الملك عمرو بن هند معروف مشهور كان يجعله من أصحابه وندمائه ويخرج معه ويجالسه. فسارت تلك الأبيات التي هجا بها طرفه سارت في العرب وبلغت الملك نفسه. فاتفق أنه ذات يوم خرج الملك عمرو بن هند في الصيد، وخرج معه صاحبه نديمه عبد عمر هذا. فعقر الملك حمار وحش، قطع قوائمه، فأمر عبد عمر بأن ينزل فيذبحه. فنزل ذاك فعالج ذبحه فأعياه، لم يستطع أن يذبحه. فضحك الملك وقال: لقد أبصرك طرف حيث قال ولا خير فيه غير أن له غنى وأن له كشحا إذا قام أهضما. يعني ما أنت ما ليست موصوفا بصفات الرجال من النجدة والبأس والقوة، ما أنت ما. فغضب هذاك لما قال له الملك ما قال. قال هو للملك، قال: أبيت اللعنة أيها الملك، للذي قال فيك أشد من الذي قال فيا. وكان عمرو أو كان طرفة بن العبد هجا الملك عمرو بن هند قبل ذلك، لكن الأبيات لم تبلغ الملك. لماذا هجاه؟ عمرو بن هند كان له أخ يقال له قابوس. جاء وفد على عمرو بن هند ذات يوم طرفة بن العبد وخاله المتلمس، كلاهما شاعر فحل. فجعلهما عمرو بن هند في صحابة قابوس وألزمهما بلزومه. كان قابوس هذا شابا يعجبه اللهو، فكان له يومان، يوم يخرج فيه للصيد فهما يركضان حتى إذا رجعا كانا منهكين قد أنهكهما الركض والتعب. وفي الغد يجلس لله والشراب ولا يأذن لهما لا في انصراف ولا في دخول، فيبقيان في باب خيمته لا هما يذهبان ولا هما يدخلان. فضجر طرفة بن العبد من ذلك فقال بعض الأبيات التي سأنشدكم إياها. هذا قول سلمة الضبي. وقال ابن السكيت والأعلم الشنتمري: إن عمرو بن هند نفسه كان له يومان، يوم صيد ويوم له. ذاك اليوم الذي يصيد فيه إذا خرج كان يوم بؤس، من لقيه من أول إنسان يقتله. ويوم له يجلس للشرب والمتلمس وطرفه في بابه، إن اشتهى محادثتهما أذن لهما وإلا فيبقيان عند بابه. فحينئذ يقول طرفه: فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور. الرغوث النعجة، وتخور أي تصوت. ليت لنا بدل هذا الملك الذي هو عمرو بن هند نعجة في مكانه فهي أنفع لنا منه. يقول: فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور من الزمرات أسبل قادماها ودرتها مركنة درور. يعني طلامس هذو ياك من الزمرات قليلات الصوف لكنها غزيرات اللبن، درتها درعها من كثرة امتلائه باللبن كأن له أركان مركن درور كثير الدر، يشاركنا لنا رخلان فيها ويتعلوها الكباش فلا تنور، يعلوها الكباش للطرق فلا تنفر منها. وهذا قبيح جدا يصف به الملك. وثم يشتم أخاه أيضا قابوس، لعمر أبيك إن لا يقول لعمرك إن قابوس بن هند لا يخلط ملكه نوك كثير، يخلط ملكه الحمق لأنه كان يحمق هذا قابوس. يقول له قسمت الدهر في زمن رخي، يعني يوم له يوم صيد، قسمت الدهر في زمن رخي كذاك الحكم يقصد أو يجور، لنا يوم وللكروان يوم، نوع من الطير، لنا يوم وللكروان يوم تطير البائسات وما نطير. تطير البائسات هذا منصوب على الترحم، الفاعل ضمير مستتير في تطير، تطير البائسات هذيك الفراخ هي في يوم عندما تصاد لها حل يتطير، ونحن مساكين لازم نلازم بابا. تطير البائسات ولا نطير، فأما يومهن فيوم سوء تطاردهن بالحدب الصقور، وأما يومنا فنظل ركبا وقوفا ما نحل ولا نسير، لا نحل وننزل ولا نسير فنذهب. فلما بلغ عبد عمرو عمرو بن هند بما هجاه طرفه استشاط غيظا، فليت لنا مكان عمرو بن هند رغوثا تعلوها الكباش، فظيع هذا الكلام، ويشتمه ويشتم أخاه، فأزمع على قتله. لكن خشي إن أبدى ذلك لعبد عمرو أن تدركه الرحمة على ابن عمه وتعطفه عليه الرحم، فكذبه، أبدى أنه يكذبه ولم يصدقه، قال لا أصدق لا أصدقك عليه، يعني كأنك حسدته فقط، وهو يسر حسوا في ارتغاء ويفتل في الذروة والغارب. لكن مع ذلك بلغ طرفه أن ابن عمه أبلغ الأبيات إلى الملك، فقال يشتمه ويهجوه أيضا في قصيدة منها البيت الشاهد الذي ذكرنا، ليقول في مطلعها لهند بحزان الشريف طلول، تلوح وأدنى عهدهن محيل، وبالسفح آيات كأن رسومها يمان وشته ريدة وسحول. يقول فيها ألا أبلغ عبد الضلال رسالة، هو اسمه عبد عمرو، قال عبد الضلال، ألا أبلغ عبد الضلال رسالة وقد يبلغ الأنباء عنك رسول، دببت بسري بعد أن قد علمته وأنت لأسرار الكرام نسول، وكيف تضل القصد والحق واضح وللحق بين الصالحين سبيل. يقول له وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل، هذا علم عندي ليس بظن، أن مولى المرء إذا ذل فهو أيضا ذليل، أنا ابن عمك أنا مولاك وأنت سعيت في مذلتي ومهانتي فإنما أهنت نفسك وأذلتها، وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل، وإن كلام المرء ما لم يكن له حصاة على عوراته لدليل، وإن امرأ لم يعفو يوما فكاهة على من لم يرد سوءا به لجهول. أنا قلت ذلك إنما أفاكهك ولا أريد بك سوءا، وإن امرأ لم يعفو يوما فكاهة على من لم يرد سوءا به لجهول، جهلت أنت. المهم أن عمرو بن هند لم يبين شيئا مما يسره في نفسه لطرفة بن العبد، حتى أمن طرفه وظن أن الملك فعلا لم يصدق ما قاله له نديمه عبد عمرو، وفي يوم من الأيام ورد طرفة والمتلمس خاله على عمرو بن هند يتعرضان لنواله، فكتب إليهما بكتابين إلى عامله على البحرين وأعطاهما الكتابين وقال لهما اذهبا بكتابي هذين فخذا من العامل جوائزكما. فذهبا، فلما كان ببعض الطريق فكر المتلمس فقال لابن أخته إنك غلام غير حديث السن، والملك من قد عرفت حقده وغدره، وكل منا هجاه. المتلمس أيضا دار البركة، وكل منا هجاه، فهلما ننظر ما في كتابينا، فإن كان خيرا مضينا له، وإن كان شرا نظرنا لأنفسنا. فأبى طرفة أن يفض خاتم الملك، لأن لتفتحه ستكسر خاتم ذاك، فتركه المتلمس وذهب إلى الحيرة فنظر، رأى غلاما من غلماء الحيرة عليه أثر المداد، فعرف أنه يكتب، فقال يا غلام أتقرأ؟ قال نعم. قال اقرأها، ما في هذا الكتاب. الغلام يقرأ ويقول ثكلت المتلمس أمه، ثكلت المتلمس أمه. المتلمس يسمع، قال لماذا؟ ما الذي في الكتاب؟ قال فيه قتل المتلمس. اكتفى هو بذلك، أخذ الكتاب ثم مضى، فأدرك طرفة بن العبد وقال اعلم والله أن الذي في كتابك مثل الذي في كتابي. فقال طرفة ما كان ليجترئ علي، إن كان اجترأ عليك أنت وأمر بقتلك ما كان ليجترئ علي وعلى قومي. وطرفة كان عزيزا منيعا في قومه. فلما أعيت الحيلة المتلمس انصرف وترك ابن أخته ومضى ذاك إلى الحيرة ومضى إلى البحرين. فلما وصل إلى عاملها أعطاه الكتاب، قرأ ذاك الكتاب فقال له أتدري ما في الكتاب؟ قال أمرك بأن تعطيني جائزتي؟ قال أمرني بقتلك ولا بد من ذلك، لكن أخيرك، هذا الذي أستطيعه، أخيرك في القتلة التي أقتلك بها. فقاله طرفة اسقني خمرا حتى إذا ثملت فاقطع أكحلي عرقل. فذاك الذي فعل سقاه، فلما ثمل قطع أكحله وتركه ينزف إلى أن مات. فذلك حين ترثيه أخته تقول عددنا له 27 حجة، مات وهو ابن 27 سنة، عددنا له 27 حجة فلما توفاها استوى سيدا ضخما، فجعنا به لما رجونا إيابه على خير حال لا وليدا ولا قحما. طيب هذا كله على قول بأن السحولية نسبة، هي نسبة إلى هذه القرية، هي سحول. وقد يقال إن السحولية نسبة إلى ثياب القطن، وثياب القطن يقال لها ثياب سحولية. وهذا الذي فسر به الشراح قول طرفة بن العبد في معلقته فذالت كما ذالت وليدة مجلس تري ربها أذيال سحل ممدد. قالوا السحل الثوب الأبيض من القطن. وبعضهم يقول السحولية نسبة إلى سحل الثوب وسحل الثوب ألا يبرم سداها. أنتم تعلمون أن الثوب عندما ينسج له لحمة وله سدا، اللحمة هي هذه الخيوط العريضة والسدا هي هذه. إلى الآن ما زلنا نقول اللحمة والسدا نحن المغاربة. فإذا كان الثوب قد فتل سداه هذا يقال له سحل، وإذا يقال له مبرم، وإذا كان غير مفتول يقال له سحل. وهذا الذي يقول فيه زهير في معلقته يمين لنعم السيدان وجدتما على خير حال من سحيل ومبرم. سحيل غير مفتول والمبرم مفتول. طيب هذا كله يبين لكم أن هذه الثياب السحولية هي ثياب من القطن، وهذا يجوز أن يكون في الكفن، أن يكون من أثواب من القطن. وقال الفقهاء يجوز أيضا أن يكون الكفن من الكتان، لأن كلا من القطن والكتان يلبسه الناس غالبا لغير المباهاة. ولذلك كره مالك الحرير في الكفن للرجل والمرأة، لأنه يعني هذا يلبس للمباهاة، والكفن ليس بثياب مباهاة. وقد روى أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. وروى ابن أبي شيبة عن صيلة بن زفر قال: أرسلني حذيفة بن اليمان ورجلا آخر نشتري له كفنا، قال: فاشتريت له حلة حمراء جيدة بثلاثمائة درهم، فلما رجعنا قال: أروني ما اشتريته، قال: فأريناه، فقال: ردوا هذه واشتروا لي ثوبين نقيين أبيضين، فإنهما لن يتركا علي إلا قليلا حتى ألبس خيرا منهما أو شرا منهما. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.